بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وصفوة خلق الله أجمعين، سيدنا مولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فما زلنا مع الإمام محمد بن أحمد المتولي شيخ القراء في متنه المشهور والمعروف بإتحاف الأنام وإسعاف الأفهام بشرح توضيح المقام في وقف حمزة وهشام، والذي ألفه ليحل مشكلات هذا الباب التي لولا هذا المتن هذا الكتاب لم تحل هذه المشكلات أبدا. قال رضي الله عنه: ومنفتح من بعد فتح مسهل كذي الكسر بعد الكسر أو فتح نجعله. منفتح من بعد فتح زي أنبأهم، أيوة يسهل أنبأهم، يعني الهمز المنفتح بعد فتح، منفتح من بعد فتح مسهل كذي الكسر بعد الكسر أو فتح نجعله. الكسر بعد الكسر بارئكم، بارئكم أو فتح نجعله بئيس بئيس، يعني يا منفتح بعد فتحة يا كسرة بعد كسرة يا كسرة بعد فتحة بعد فتحة. يبقى دول ايه؟ أنبأهم بارئكم بئيس. طيب كذي الضم بعد الضم او بعد فتحة. الضم بعد الضم رؤوس، رؤوس رؤوس او بعد فتحة يذرأكم، يذراهكم. بقول كل الانواع دي مسهله، كل الانواع دي ايه؟ يسهل. ما هو الامام المتولي جاب جميع الامثله اهو. مسائل خمس كلهن ممثله بانبأه من بعد بارئكم كذا بئيس رؤوس ثم يذرأكم حلى. وذو الضم بعد الكسر سهل ويبدلا، وابدل ياء يعني، وسهل وابدل واوا العكس تمثلا، يعني ويبدل يعني وابدل ياء ابدلها ياء. وذو الضم بعد الكسر سهل ويبدلا، وسهل وابدل واوا العكس تمثلا. مثالهما يستهزئون الأول وقل سئلوا في الثاني مع سئلا جلا. مثالهما يستهزئون الأول وقل سئلوا في الثاني مع سئلا جلا. مثالهما يستهزئون الأول وقل سئلوا للثاني مع سئلا جلا. وقد رسموا بالوصل يومئذ كذاك حينئذ مع يا ابن أمة فسهلا. وقد رسموا بالوصل يومئذ كذاك حينئذ مع يا ابن أمة فسهلا. يقول يومئذ حينئذ يا ابن أم. ماشي. ووجهان فيما كان وسطا بزائد، يعني متوسطا زائد بقى. أيوه. اللي هو قال عليها الامام الشاطبي وما فيه يلفى وسطا بزوائده. أيوه. ماشي. أيوه. فحقق وسهل همزه، فحقق ويبدل. ووجهان فيما كان وصفا بزائد، فحقق ويبدي همزة نحو لأعدل وأمرت لأعدل وأمرت ليعدل. هذا جاء لا مكسور. كذا لأبيه مع لآدم لأهله. بأيدي بآياتي بأيمانهم علا. يا ده جايبهم كلهم. ما هو جد. كذا لأبيه مع لآدم لأهله بأيدي بآياتي بأيمانهم علا. وحقق وسهل في لأنتم أأنتم سآوي فأنتم مع وأنتم وأنزل. الله الله الله. صحيح بحر. ايه؟ بقول بحر. وحقق وسهل في لأنتم أأنتم سآوي فأنتم ومع وأنتم، كل ده تحقيق وتسهيل. وأنزل كأنك أي مع كألف لا مئة. كأنك أي مع كألف لا مئة بإذن أئفكا مع أئنا أنزل. كل ده سهل إيه؟ تسهيل وتحقيق. جاب لك اللي إيه؟ اللي يتحقق ويسهل على طول. بس أنا عايزك أنت اللي تقولهم لوحدك. وحقق وسهل في لأنتم أأنتم سآوي فأنتم مع وأنتم وأنزل. كأنك أي مع كألف لامه بإذن أئفكا مع أئنا أنزل. الله الله. ماشي؟ ما شاء الله. شوف بقى اللي جاي. وحقق وسهل ثم أبدل بيائه بنحو لأولاهم لأخراهم تلا. يبقى لأولاهم لهولاهم ليولاهم. يحقق ويسهل. يحقق ويسهل ويبدل بليه. ثلاثة. وحقق وسهل ثم أبدل بيائه بنحو لأولاهم لأخراهم تلا. ماشي؟ أيوه. يعني لأولاهم لأخراهم يقول لهولاهم لأولاهم ليولاهم. وبرضو لأخراهم زيه لأخراهم ليخراهم. وفي نحو يا أنتم وفي نحو يا أولي فمد وحقق مد وابصر مسهلا. ماشي؟ لا مش ماشي، عايزين نعرف بالذات. وفي نحوها أنت وفي نحو يا أولي مد وحق مد وقصر. يعني ها أنتم ها أنتم ها أنتم. أيوة كده واضحة. يا أولي يا هولي يا هولي. الله. أيوة صح. الله ينور عليك. ومدا وقصرا دع وعكسا مسهلا لكل من الهمزين في وقف هؤلاء. طبعا شرحناها قبل كده. هؤلاء دي هؤلاء اي شرحناها قبل كده اللي 13 وجه. ماشي. 5 و4 و4 اهو كده. ومدا وقصرا دع، يعني لما تمد هاء تمد اولى. ايوه صح. مع الروم يعني. ايوه ايوه. ولما تقصر هاء تقصر اولاء مع الروم. ايوه صح. الاربعه اهو. هو الشيخ المتولي مولانا كان مبصرا لا كفيف، وعشان كده كان بيملي الشيخ شمروخ. يا ما شاء الله الله الله الله الله. ما شاء الله. عشان يلم الموضوع ده كده. لا حاجه فظيعه. اصل الشيخ شمروخ كان ربنا مديله حاجة عجيبة شوية. كان مطبع. مش واحد بيكتب. سريع الكتابة. يعني يقول له ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول لك وبعدين؟ الحمد لله. وبعدين؟ مفيش تأني. ما شاء الله. وكان خط من أبدع ما يمكن. الله الله. نعم. هو يقول لي، هو اللي كان يقول لي يا اخويا يا شمروخ انت ربنا عوض عليا بيك. الله. بدل عينيا انت. الله. قول له بس قول اللي انت عاوز تقوله وخلاها نخلص. كانوا من دور واحد مش كده؟ لا الشيخ شمروخ اكبر ب 39 سنه ما شاء الله. قول لي ما تهزرش معاي، اللي هيهزر معاي اعطوه على طول. ضخم قوي. الله يرحمهم جميعا يا رب. طيب هيقول بقى هيقول هو ايه فاكر يعني خاف لحسن يكون ايه في اغبياء زي حالاتي ما فهموهاش، فقالها بطريقه تانية. قال ايه بقى؟ في هؤلاء انتقل لحمزتي فابدلا للهمزه المكسوره وثلت المد وسهلنها مع رونها ومد واقصر قبلها. فهذه خمس وجوه يا فتى تاتي على تحقيقه المضمومه كذا على تسهيلها مع مدها وقصرها خمس وعشر كلها من ضربه ثلاثه المضمومه في خمسه المكسوره المذكوره. لكنه قد انتفى وجهان منها اذا ما سهل الهمزان تطويلها والقصر في اولاء وعكس ذا ايضا بلا خفاء. خاف بقى لحسن ما يفهمش ايه ومدا وقصرا دع وعكسا مسهلا لكل من الهمزين في وقف هؤلاء. قال لك لا انا جملتها كده ام اقولها مفصله ثاني. شفتها يعني طيب معروفه طبعا مش كده؟ طيب وفي اللام للتعريف فانقل كذا سكتا لدى ساكت فيها وعن غيرهم كل. معروفة؟ أيوة. لا الآخر يعني. إيه؟ زي الآخر. الآخر أو الأرض الحكيم. والأرض. ويستمع الآن امنعن سكونه. وفي الأرض لا تمدد مع النقل واشمله. يعني أنا للدرجة دي عظمت يا عمي بتولي الله. بالك توضيح. بقول ايه لما تقف على يستمع الان ما تقولش فمن يستمع لان ما تسكنش العين. ايوه سلام من يستمع لان. هيتيجي باللين بقى. يستمع لان غلط. وفي الارض لما تقول وفي الارض ما تقولش وفي الارض، قول وفي الارض. يبقى ويستمع الآن امنعن سكونه. وفي الأرض لا تمدد مع النقل واشمله عشان ما يبقاش فيل. فيل أرض غلط. أو يستمع لان. نعم جوز الوجهين في غير ذكرنا، يعني يجوز الوجهين في اللغة العربية. اللغة العربية أنا ما مش في القرآن. مش في القرآن. نعم جوز الوجهين في غير ذكرنا كبحلان منها فاسمع القول ما حلا. ايه بقى بحلان؟ اما اقول ايه؟ اتحب عبد الباسط بس تقول يعني اقول لك لا بحلان يعني بوح دلوقتي. بوح الان يعني. بوح الان. بوح لان. بوح لان. فجابوح لان منها فاسمع القول ما حل. اسمع القول ثم هو حلو. ايوه. خد بالك. اسمع القول ده اصله حلو قوي. لا ما حل طالما هو حلو. طالما هو حلو. اسمعه. وفي ذي انفصال إن أتى بعد ساكن سوى حرف مد نحو قل إن خلوا إلى فبالنقل ثم السكت قف عند ساكت وعن غيره نقل فتحقيق نعملا. يعني سكت في الاول انقل واسكت في الايه في الثاني، وان حققت في الاول انقل وحقق في الثاني. ماشي. ولا وقف في ميم الجميع بنقله، بل الوقف حكم الوصل فيما تنقله. زي انتم اولاء، ما تقولش انتم اولاء، ما فيش نقل. ما اقولش ها انتم اولاء، لا ما ينفعش. يعني في ميم الجمع ما فيش نقل، ولا نقل في ميم الجميع بوقفه، بل الوقف حكم الوصل فيما تنقله. ماشي. زي الوقف او زي الوصل. في نفس نطق الميم يعني. يبقى نقل وتحقيق، يعني يبقى تحقيق وسكت بس. ماشي. طيب. ورئيا باظهار وادغامه رووا، كذلك تؤوي ثم رؤيا تحصل. بإظهار ريا رويا توي ريا رويا توي. بالإبدال واو الإظهار. الإظهار يعني معناها إيه؟ في المد. إظهار المد فيه المد الإظهار. ريا هم أحسنوا أثاثا وريا. طب انا كده ما اظهرتش الهمزه. مفيش همزه، شلت الهمزه وحطيت الياء. ايوه. بس اظهرت المد بتاع الياء. ايوه هو ده الاظهار. اظهار المد بتاع الياء. ايوه. او ادغامها، ابدلها وادغامها في الياء في ليه لا بعدين. ايوه يعني ابدلها وادغامها في الياء، تبقى دلوقتي كده يمكن تبقى اوضح. ريا ريا. ماشي. رويا رويا. توي توي. ايوه ماشي ماشي. ورئيا بإظهار وإدغامه راو، كذلك رؤيا ثم تؤوي فحصلا. وأنبئهم نبئهم اضمم لهائه على الأصل، أو فسر لي قبل مبدل. يقول أنبئهم أنبيهم. فاللي عمل أنبئهم الأصل الهاء مضمومة. يبقى نبدل الهمزة بس أنبيهم. واللي عمل أنبيهم الأصل الياه والبه، البه مكسورة والياه موجودة. يبقى نتبع الياء الكسرة. يبقى اللي كسر كسر للإتباع. واللي ضم ضم للأصل. ماشي. أيوة. طب هتتنطق ازاي كده؟ ما احنا اهو انبيهم انبيهم. بيهم نبيهم نبيهم للاثنين. فمن ضم عاد الى الاصل. ومن كسر فقد كسر للاتباع. ماشي. ولذلك قال ايه؟ وانبئهم نبئهم مضمم لهائه على الاصل. او فكر لي قبل مبدل. صح كده. نعم ماشي. وما بعد تحريك تحرك، لا بفتحة طرفا، فالبعض رام مستحيلة. وما بعد تحريك تحرك، يعني الهمزة متحركة. تبدأ. أيوة صح. يبدأ. لكل امرئ. فقبلها محرك وهي محركة. أدي وما بعد تحريك تحرك، يعني قبلها تحريك وهي متحركة. هي نفسها متحركة. لا بفتحة طرفا. يعني لا بفتحة متطرفة. لأن المفتوحة المتطرفة ليها حكمها اللي احنا قلناه. اللي هو ثلاث أوجه. فالبعض رام مساهله كتفتأ لكل امرئ. قول كتفتأ لكل امرئ ولا تشمما ولا ترومن فيما كان مدا تبدل. هقول تفتى تفتى يبقى دي ايه؟ دي حرف مد، حرف مد مفيش حروف. هقول تفتاه هذا الرومة. تفتو تفتو تفتو يبقى كم دي؟ هتبقى كمان فيها اشمال ما خمس، يبقى الخمس. تفتى تفتاه ابدلوا تسهيل. هعملها واو، ابدلها واو تفتو، لان لك لو بصيت لتفتاو هتلاقيها همزه على واو فعلا، همزه فوق الواو. تفتو اقول تفتو تفتو اشمام تفتو رو الرو كتفتأ لكل امرئ. لكل امرئ بقى هيبقى شفاء الاشمام، هيبقى متشال منها بس الاشمام. هقول لكل امرئ لكل امرئ لكل امرئ لكل امرئ كم بقى دول؟ اربعة. لكل امرئ لكل امرئ بتسهيل. لكل امرئ بالادغام. لكل امرئ ده الرب. قل كتفتاء لكل امرئ ولا تشمما ولا ترومن فيما كان مدا تبدل. يعني ثم مبنى الحرف الف، حرف مد الف، ما تشممش ولا ترومش فيه. طيب وقد ورد التسهيل كالرسم فاحذفا بضم كمستهزون مالون مسجلا. وقد مر تسهيل وابداله بياء ثلاث بهذا الباب صح التنقلا. يعني مستهزئون ومالون يطفئ فيها ثلاث اوجه، الحلف مستهزون مالون يطفو ماشي، والتسهيل مستهزئون مالهون يطفئ، والابدال بالياء مستهزئون ماليون يطفئ. ماشي هذه معنى. وقد ورد التسهيل كالرسم فاحذفا بضم كمستهزون مالون مسجلا. هنا الحذف ده جه عشان الهمزه مالها الصوره. صح، عشان على السطر. وقد مر تسهيل اللي هو مذهب الاخفش، الاخفش رواه والشاطبي قال ده اصاب العضل. وقد مر تسهيل وابداله بياء مذهب الاخفش ثلاث بهذا الباب صحت تنقلا. يعني صحت تنقلا عن رسول الله. وخاطين مستهزين فاحذف، ومتكين قاسين والصابين روسا وسهلا. خاطئين يقول خاطئين خاطين، مستهزئين يقول مستهزين مستهزئين، الصابئين يقول الصابئين الصابين. يعني بالحذف والتسهيل. وخاطين مستهزين فاحذف، ومتكين متكئين متكين. خاطين مستهزين فاحذف، ومتكين خاسين والصابين خاسين خاسين، رؤوسا رؤوسا رؤوسا وسهلا. إذا كم كلمة؟ وخاطين مستهزين فاحذف، ومتكين خاسين والصابين رؤوسا. سهل، ست كلمات فيهم التسهيل والحل. معي؟ أيوة. تعالي. ومن بعد شين النشأة الألف ثبتا وسين أتى في يسألون عن الملأ، فبالحذف والإثبات يوقف فيهما ولا بد من نقل لديه لما خلا. يعني يسألون النشأة حول ايه؟ النشأة وأن عليه النشأة وأن عليه النشأة، ذلك يسألون حول يسألون يسالون يعني بالتسهيل والإبدال بالنقل نقل. مع الألف وعدمها بالنقل مع الألف وعدمها النشأ يسالون يسالون. ومن بعد شين النشأة الألف ثبتا وسين أتى في يسألون عن الملأ في ألف أيوة. فبالحلف والإثبات يوقف فيهما ولا بد من نقل لديه لما خلا. لما خلا إيه؟ اللي قال إيه؟ وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع له وأسأله. فاكر إيه؟ يعني تعرف حضرتك إحنا عايزين نوضحها برضه. إذا ذكرناها نقولها. هو لما يكون قبل الهمز ساكن ينقله زي تجرون أيوة. يسهمون أيوة. يسألون لما بيكون قبل الهمز ساكن أيوة. اللي قال وحرك به ما قبله متسكنا أيوة. وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسأله أيوة. ده قلناه في الشرح بتاع المتن بتاع الشاطبي بالظبط كده. هنا بقى جت النشأة ويسألون يبقى مع النقل ألف وعدمها يبقى نقول النشأ أي صح. يسألون يسألون الباقي لا يعني يجرون ما فيهاش حاجة، يسأمون ما فيهاش حاجة، يسمون يجرون تجرون ماشي زي ما هي بس النشأ ويسألون بس اللي فيها الألف يبقى فيها وجهين، نقل بالألف ونقل من غير ألف. وضحت؟ وضحت يا رب كن وضحت يا رب. يا سلام. وهزوا وكفوا قف بواو مسكنا لزاي وفاء أو بنقلك في كلا. يعني زاي هزوا وكفوا، هو لما يوصل هيقول هزءا كفءا، لما يوقف هيقول ايه؟ هزا كفا أو هزوا كفوا، ياخد الوكين دول يعني هزوا لفا وجهين، هزوة هزع هزع كفوة كفا. وهزوا وكفوا قف بواو مسكنا لزاي وفاء أو بنقلك في كلا. يا تقول هزا كفا يا هزوة كفوة، في الوسط هزا كفا. أيوة صح ماشي أيوة. وتفتوا بمد أبدلا أو بواوه وأسكن ورم هشم ورمه مسهل. تفتوا تذكروا يوسف يعني هنقول تفتى. بيقول وتفتوا بمد أبدلا أو بواوه وأسكن ورم هشم ورمه مسهل. يعني ازاي تفتى؟ ادي بمد قبلها او بواوه تفتو واسكن ادي اسكنها تفتو بالاشمام تفتو بالرو تفتو بالتسهيل يا سلام يعني بالتسهيل والروم والاشمام الابدال مد والتسهيل بالروم والابدال واو بالسكون والابدال واو بالاشمام والابدال واو بالروم كم خمسه وتفتو بمد ابدلا او بواوه واسكن وروم هشم ورومه مسهله كي يبدا يبدا الخلق ايوه كي يبدا ويعبا ما يعبا بكم رب والملا ملأ اللي في النمل الثلاثة مع قد أفلح أولا قال الملأ ماشي كل ده زي ايه تفتح ابزاح نفس الحكم نفس الحكم بيجيب لك كل اللي اتقال فيه يعني كل اللي فيه نفس التشابه اللي من الاول كله كي يبدأ ويعبأ مع ويدرأ والملأ ثلاث بنمل مع قد أفلح أولا ايه كل دول فيهم الخمسه قد افلح اولا اللي هي ايه اللي هي بتاعت ولقد ارسلنا نوحا الى قومه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تكون فقال الملأ الملأ اللي هنا مرسومه بواو ايوه صح ايوه مع قد افلح اولا كذا يتفيأ يتفيأ ظلاله في النحل مع نبأ بتغابن الم ياتيكم نبأ الذين كفروا تغابوا معنا وصادم وهل أتاك نبأ الخصم وإبراهيم ألم يأتيهم نبأ الذين لا التوبة التوبة لا لأنها مش مرسومة بواو ألم يأتيكم نبأ الذين في سبيلنا مصدقات مش مرسومة بواو نبأ صح مش مرسومة بواو ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين وموسى بكاف مش مرسومة بواو ولذا قال لا التوبة يا عتال توبة لا طب التوبة نعمل بقى ايه فيه يبقى ايه نبأ نبه بس ايوه مفيش لا اشمام ولا روم ولا ابواب خالص ماشي ماشي كل دول فيهم ايه الخمسه اللي احنا قلناها اللي هو الابدال والابدال واو بالسكون والروم والاشمام والتسهيل بالروم كذا اتوكأ عليها ثم تظمأ إن لك ألا تجوع وأنك لا تظمأ فيه ولا تضحى كذا أتوكأ ثم تظمأ بعده ينشأ أيضا أفهو من ينشأ في الحلية أو من ينشأ في الحلية مع ينبأ حرف لا ينبأ الإنسان وما أذن بما قدمه أخر حرف لا أقسم ليوم القيامة يعني حرف لا اللي هي في لا أقسم لا أقسم الناس كل ده فيه ايه الخمسه دي احنا قلناها يعني ينبأوا حرف لا كذلك يروى في وقوف ان امرؤ ان امرؤ ان امرؤ ان امرؤ بالاشمام ان امرؤ ان امرؤ يرحمك الذي استعطفك ماشي ما تجيب الشيخ ايه عندك كيف تقول ما احنا في حاجه حلوه قوي يعني حلو احلى حاجه طبعا بس يعني كذلك يروى في وقوف امرؤ وفي لؤلؤ بالرفع لؤلؤ غير رفع كيف تنزل اللؤلؤ والمرجان اللؤلؤ وهمزته لولا بمد تبدلت يبقى اللولو. يبقى الهمزه الاولى بدلها برضه اللولو اللولو اللولو اللولو اللولو. كبي الجر اللؤلؤي ايوه بس هيبقى بس مش اسماء كبي الجر لكن فيه لشمامه اهمله اهمله يا سلام اه طبعا يا حتى ما سافش دي لا لا ما ده ما هو تفصيل بقى لا ده ما هو مساء ده سبحان الله العظيم ما شاء الله دي. والله العظيم هذا الرجل ان لم يفعل في دنياه غير هذا الباب لا كفاه ثوابا. الله اه وفي احرف وجهان مع عشره الاتت فخمس كما في من يشاء تاصل وسبع بواو ثلثا مسكنا كذا مشما وروم عند قصرك حصنا. في احرف مرسومه بواو فيها خمسة من يشاء اللي معروف ايوه بتاعت الشام وبتاعت تأصل هذه تأصلها يعني متأصلة عندك ويعرفها وسبع بواو ثلثا مسكنا كذا مشما هذه ست وروم عند قصرك حصلة. فين حيث دول بقى يا عم الشيخ؟ ايوه جزاء قبيل الظالمين وإنما جزاؤهما عند العقود تنزل إيه؟ وذلك جزاء الظالمين فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين جعل الواو إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله برضو على الواو يقول إيه؟ جزاء جزاء جزاء جزاء جزاء جزاء جزاء جزاء جزاء جزاء الإشمام برضه الاثنين الاخرين دول بالإشمام ايوه جزاء جزاء جزاء الآية 12 لا لا لا لا لا لا لا لا ده جميلة قوي الخمسة اللي احنا عارفينها وبعدين والإبدال واو ثلاثة مع السكون وثلاثة مع الإشمام الإبدال واو ثلاثة مع السكون وثلاثة مع الإشمام والقصر بالروم والقصر بالروم ده اللي بقى دول ستة وخمسة 11 وواحد 12 اللي هو القصر بالروم وكده الله ايوه صح كده دول كل بقى الكلمات اللي حضرتك اللي هيقولها بقى هيرسلك اللي فيه الحاجات دي كلها اول حاجه جزاء قبيل الظالمين وانما جزاؤهما عند العقود تنزل يعني مائده وحرف بطاها الحشر شورى مع الزمر اللي في طاها وذلك جزاء من تزكى الحشر فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها جزاء الظالمين لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ادي الزمر وحرف بطاها الحشر شورى مع الزمر وانباء في الانعام مع ظله انباء ما كانوا به يستهزئون وانباء ايه ما كانوا به يستهزئون في الانعام الشعراء ماشي ومع شركة شورى شركة شورى أم لهم شركاء شرعوا له والذي بعد فيكم اللي هو ايه شفعاء زعمتم أنهم فيكم شركاء في الأنعام كذا شفع روم نشا هود والبلى كذا شفعاء روم اللي هم ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء. نشا هود او ان نفعل في اموالنا ما نشاء. نشاء انك والبلاء ان هذا لهو البلاء المبين. بلاء ايه؟ بذبح دخان. يعني ايه بذبح دخان يا مولاي؟ كلمة ذبح كناية عن سورة الصافات، اي السورة التي فيها ذبح اسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يسموها العلماء سورة الذبح، أي سورة ذبح إسماعيل، سورة الصافات يعني. والدخان، إن هذا لو البلاء المبين برضو في الدخان. إيه؟ ماشي يا سيدي؟ بذبح دخان مع دعاء بغافر. ماشي؟ وفي غافر الضعفاء قال الضعفاء، وفي سورة الإبراهيم قال الضعفاء. وفيها وسعة الرعبي قل ضعفاء أولى. ماشي؟ جاب علماء في الشعراء والفاطر. أولم يكن لهم آية يعني علماء بني إسرائيل. إنما يخشى الله من عباده العلماء والفاطر. كذا علماء في ظلة مع فاطر وقل براء قالوا لقومه إنا براء منكم. سورة الممتحن. بس تسهل الهمزة الأولى بقى. لقومهم إنا براها. هيك؟ قالوا لقومهم إنا براها. أيوه. براهاو. براهاو. أيوه. ماشي؟ أيوه. كل دول فيهم من 12. أيوه. طب أنا عايزين نسمع براء دي يا مولانا. وقف عليه. إذ قالوا لقومهم إنا براها. إنا براها. إنا براها. إنا براها. إنا براها. دول الخمسة بتوع هشام وحمزة الأصليين. إنا براها. إنا براها. إنا براها. الواو مع السكون. انا برهاو. بالاشمام برضو. انا برهاو. ايوه بالاشمام برضو. انا برهاو. يتفضل الروم مع القصر. انا برهاو. الله كده كده تفهم. كده تفهم. الله الله الله الله. والله العظيم الله يجازيك عنا خير يا متولي. جت شوية حتة مسألة بقى. إن أولياؤه صلى على النبي عليه الصلاة والسلام وبيقول وإن أولياؤه سهلا واو نبيلا لمضمومة والمد والقصر في كلا وفي كلها تأتي ثلاثة هائه وكل جرى قل مع ثلاثة نوال. إيه يعني مسألة؟ اولا ان اولياء مفصول ففيه الايه النفي والتحقيق والسكت واولياء فيها التسهيل مع المد والقصر والابدال واو مع المد والقصر يعني هتقول ان اولياه ان اولياه ان اولياه إن أولياؤه كم دول؟ أربعة. على النقل كذلك وعلى السكت كذلك يبقى كام؟ أربعة ثلاثة؟ 12. في ثلاثة أولياؤه الهاء سكون والرواء والإجمال يبقى 12 في ثلاثة كام؟ 36. هذه يا سيدي وإن أولياؤه سهلا واو نبذلا لمضمومة والمد والقصر في كلا وفي كلها تأتي ثلاثة هائه وكل جرى قل مع ثلاثة نولا. وضحت؟ أي. ومن نبأ الأنعام بالمد أولا فمكسور يسكن روم وبالروم سهيل. يعني ولقد جيءك من نبأ ولقد جيءك من نبأ ولقد جيءك من نبأ ولقد جيءك من نبأ ايه ومن نبأ الأنعام بالمد أولا فمكسور يسكن روم وبالروم سهل لكل امرئ مع شاطئ الوادي مثله. ها اهو لكل امرئ لكل امرئ لكل امرئ لكل امرئ شاطئ نودي من شاطئ نودي من شاطئ نودي من شاطئ نودي من شاطئ أربعة دول أربعة أربعة ماشي وتلقاء نفسي قلب تسع تجمل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي هيبقى عندك من تلقاء الخمسة المعروفين أيوة. وحجلك من تلقاي من تلقاي من تلقاي من تلقاي يبقى تسعة يبقى تسعة لكل امرئ مع شاطئ الوادي مثله وتلقاء نفسي قلب تسع تجملا ومع أوجه المفصول تأتي جميعها بسبع تلي عشرين وجها مجملة ما تسعة بقى الثلاثة أنا ده تسعة سبعة وعشرين أهو كحرف لقاء في رومي لقائي في رومه مع من وراء بشورة من وراء حجاب وفي آناء طه الذي عال أهو من آناء بهدي اللي فيها إيه السبع وعشرين هيه وفي آناء طه الذي على شباه ومع أوجه المفصول تأتي جميعها بسبع تلي عشرين وجها مجملة ومن آناء ومن آناء ومن آناء على كل منهما تسعة أدي ثلاثة على كل منهما تسعة أيوه آناء آناي يبقى تسعة في ثلاثة سبعة وعشرين أوكي وضحت التسعة اللي قلناه قبل كده وإيتاء نحل عند تحقيق أول وتسهيله تسع وتسعون تكملا يعني وإيتاء فيه تسع وهيتاء فيه تسع صح فيه 18 18 الثاني عشان مفصول كمان عليهم مفصول ثلاثة من آن ومن آن وآلان إن تنقله مبدلا امدودا وآلان إن تنقله مبدلا امدودا وقصر وعند السكت فامدد مطولا يعني قلت آلان يبقى عندك قصر ومد في الهمزة ومد في اللام آلان آلان آلان هنسرين وعند السكت فمد مطولة آل آن وتسهيله يأتي بنقل وسكتة أهل آن أهلان يبقى كم واحد آلان ادي واحد آلان ادي الثاني آن آن ادي الثالث أهلان ادي الرابع أهل آن خمسة إيه؟ وعلى كل ثلاثة العارف آن إن كنا ساكتين أو لان إن كنا ناقلين، وآلان إن تنقله مبدلا امدودا وقصرا، وعند السبت فامدد مطولا، وتسهيله يأتي بنقل وسكتة، وتسهيله يأتي بنقل وسكتة معروف. وميم بحال النقل فاقصر وطول، حتى ميم بتاعت الافران جايبها. لا ايوه ميم الله. ميم الله. واقفين على ايه؟ وفي قل انتم عند نقلك اولا ففي الثاني لا تحقيق والخمس اعملا. أيوة. نشرحه المرة القادمة ان شاء الله. ربنا يطول في عمرك ويبارك فيك يخليك لنا يا متولي يا كبير. يا متولي امرنا انت يا شيخ عبد الباسط.